أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Have the people been amazed that we revealed revelation to a man from among them, saying, warn mankind and give good tidings to those who believe, that they will have a firm precedence of honor with their Lord? But the disbelievers say, indeed, this is an obvious magician.